بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا، وأن يتقبل منا ومنكم هذا الجلوس لطلب العلم النافع الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا به إلى رضوانه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص وحسن العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. العلم الذي سنتدارسه إن شاء الله في هذه الأيام القلائل، ستة أيام أو عفوا خمسة أيام ابتداء من اليوم إلى يوم الخميس إن شاء الله، هو علم أصول الفقه. هذا العلم علم مهم جدا، لا يستغني عنه طالب علم، و لا تستنبط الأحكام إلا به، ولا تصدر الفتوى عن جاهل به. لذلك كان هذا العلم حريا بالعناية، ولا يجوز لطالب العلم الذي يريد أن يكون عالما فقيها أن يخلو من هذا العلم. علم أصول الفقه يا أخوان، قبل أن نشرع في هذا المتن المبارك، بودنا أن نأخذ مبادئ هذا العلم، فإن كل علم له مبادئ يحسن لطالب العلم أن يلم بها قبل أن يدرس العلم، وهي عشرة جمعها الناظم في قوله إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه المبادئ العشرة، إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. أول هذه المبادئ هو الحد، والحد هو التعريف، وهذا سيأتينا إن شاء الله في المتن نفسه، فنرجئه عندما ندخل المتن إن شاء الله. هذا أولا. أما الموضوع فهو ميدان العلم الذي يتكلم به، فمثلا موضوع علم الطب بدن الإنسان، فعلم الطب مثلا لا يتعلق بعقل الإنسان، ولا يتكلم عن لباس الإنسان، ولا يتكلم عن شيء آخر. علم الطب موضوعه بدن الإنسان. وعلم الفقه مثلا موضوعه أفعال المكلفين. وعلم الحديث موضوعه ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال إلى آخره. أما علم أصول الفقه فموضوعه دلائل الفقه الإجمالية، وسيأتي إن شاء الله المقصود منها دلائل الفقه الإجمالية وسيأتي إن شاء الله المقصود منها هذا هو موضوعه. إذن الحد والموضوع ثم الثمرة. الثمرة، لماذا ندرس علم أصول الفقه؟ ما هي الثمرات المرجوة من دراستنا لهذا العلم؟ هناك عدة ثمرات وفوائد. أولا، وهي من أهم ثمرات هذا العلم، معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. هذا أهم ثمرة، معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. الثمرة الثانية هي معرفة كيف استنبط العلماء الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية؟ طيب ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول خاص بالمجتهد الذي يستعمل هذا العلم ليستنبط الأحكام الشرعية، أما الثاني خاص بمن دون المجتهد ليعرف كيف استنبط المجتهدون هذه الأحكام، ويعرف أيضا لماذا اختلفوا وكيف اختلفوا وما موقفنا من اختلافهم. من لم يحط بعلم أصول الفقه لن يستوعب بشكل جيد مسألة اختلاف العلماء ولماذا الشافعي مثلا قال هذا القول ومالك قال هذا القول. أما إذا علمت علم أصول الفقه سيتسع صدرك للخلاف وستعرف سبب اختلاف العلماء، وبالتالي ستكون متأدبا مع العلماء، عارفا لأقدارهم، مقدرا لأقوالهم واجتهاداتهم. الفائدة الثالثة أو الثمرة الثالثة معرفة اصطلاحات العلماء، سواء كان الإنسان يقرأ كتابا فقهيا أو يسمع فتوى لعالم، إذا لم يكن يعرف المصطلح الذي يتكلم عنه العالم لن يفهم، فإذا استفتى عالما فقال له العالم يكره أن تفعل كذا، فإذا لم يعرف الأصول علم أصول الفقه لن يستوعب بشكل جيد معنى كلام العالم، فيحتاج العالم إلى أن يشرح له معنى الكراهة. وإذا قرأ في كتاب فقهي كلمة خاص وكلمة عام مثلا ولا يعرف معنى العام ومعنى الخاص فسيقع في حيرة ولن يفهم كلام المصنف بشكل جيد. إذن الثمرة الثالثة من ثمار علم أصول الفقه هو فهم كلام العلماء إذا سمعناه أو قرأناه. هذه أهم الثمرات، وإلا هناك ثمرات كثيرة جدا، ولكن لعلنا نكتفي بهذه الثلاثة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة. ما نسبة هذا العلم؟ يعني إلى أي زمرة ينتمي هذا العلم؟ الجواب: هذا العلم من العلوم الشرعية، فهو ليس علما عقليا ولا علاقة له بالرياضيات مثلا، هو علم شرعي. وفضله، ما فضل هذا العلم؟ فضل هذا العلم أنه أحد العلوم الشرعية، وينطبق عليه كل النصوص الشرعية التي تتكلم عن فضل العلم وفضل طلبه والأجور المترتبة على ذلك، تنطبق على هذا العلم. الأمر الثاني: لكي تعرف فضل هذا العلم يكفي أن تعرف أن هذا العلم هو الجسر بين القرآن والسنة وبين الفروع، فالفروع الفقهية التي تسير عليها في حياتك، الواجبات والمحرمات والمكروهات والمستحبات إلى آخرها، ما وصلت إليك إلا عبر جسر أصول الفقه. فالأصول هو الجسر الممتد بين مصادرنا في الإسلام وهو القرآن والسنة وبين أفعالنا، فبدون علم أصول الفقه لن تستطيع أن تعرف ما الواجب عليك وما المستحب وما المكروه والمحرم حتى تجتنبه ونحو ذلك. إذن هذا هو فضله. والواضع، يعني من وضع هذا العلم. أولا ينبغي أن نعرف أن علم أصول الفقه لم يكن أجنبيا عن صدر الإسلام، يعني الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يجهلون مسائل هذا العلم، ولكن ما كانوا يعرفون شيء اسمه أصول الفقه بهذا المصطلح، ولكن كانوا يتعاملون به. فالصحابة رضي الله عنهم عرب أقحاح ويعرفون قواعد اللغة العربية، وهم أيضا شاهدوا التنزيل ويعرفون مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مارسوا علم أصول الفقه وإن لم يسموه بهذا الاسم. وقل مثل ذلك في التابعين ومن بعدهم. ثم لما دخلت العجمة على العرب وضعف اللسان العربي وضعفت الملكات، احتيج إلى جمع العلوم وترتيبها، فبدأت تظهر العلوم، فبدأ يظهر علم النحو ونحو ذلك من العلوم، فظهر علم أصول الفقه بشكل منسق مرتب لأول مرة على يد الإمام الجبل أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمة الله عليه، المولود في غزة 50 و100 والمتوفى في مصر 240 بعد 200، إمام أهل السنة والجماعة العالم الجبل الشهير. فهو أول من صنف في علم أصول الفقه تصنيفا مستقلا، وإلا فإن مسائل الأصول كانت مدونة قبل الإمام الشافعي في بعض العبارات، وكانت موجودة في أذهان وقلوب العلماء من الصحابة والتابعين قبل الإمام الشافعي، ولكن الشافعي رحمه الله هو أول من دونها بشكل مستقل على هيئة علم متكامل، وذلك في كتابه الشهير الرسالة. ثم تتابع العلماء بعد ذلك ما بين مختصر ومطول، ويعني اكتمل هذا العلم بمؤلفات كثيرة جدا يصعب حصرها. والاسم، الاسم هو أصول الفقه، علم أصول الفقه، والنسبة إليه أصولي، فلان أصولي، يعني يعرف جملة صالحة من علم أصول الفقه. الاستمداد، هذا العلم استمد من ماذا؟ من أين أتى؟ أتى من جملة علوم، كما سنلحظ أن هذا العلم أتى من علم اللغة، سواء كانت من النحو أو من علم متن اللغة أو من علم الأدب ونحو ذلك، وكذلك أتى واستمد أيضا من مصطلح الحديث، فسيأتينا إن شاء الله المتواتر والآحاد ونحو ذلك، وكذلك أتى من بعض العلوم العقلية. فالعقل يعرف مثلا أن الكل أكبر من الجزء والجزء أصغر من الكل، وبعض هذه القواعد العقلية التي يعمل بها في علم أصول الفقه. حكم الشارع، ما حكم تعلم أصول الفقه؟ الجواب، حكم تعلم أصول الفقه أنه فرض كفاية، يجب أن يكون في الأمة من يعرف علم أصول الفقه، هذا بالنسبة لعموم الأمة. أما بالنسبة للمجتهد فتعلم أصول الفقه بالنسبة له فرض عين. المجتهد الذي من يعني مسؤوليته الفتوى، هذا يجب عليه أن يتعلم أصول الفقه فرض عين. أما عموم الأمة فتعلم أصول الفقه بالنسبة لهم فرض كفاية. مسائل، ما مسائل هذا العلم؟ سيأتينا إن شاء الله مسائله من الكلام وأقسامه، والأمر والنهي والعام والخاص والناسخ والمنسوخ إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله. فهذه مبادئ هذا العلم العشرة، بعدما تصورناها يحسن الآن أن ندخل إن شاء الله في هذا المتن المبارك، متن الورقات الذي ألفه الإمام أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف الجويني، وسمي إمام الحرمين رغم أنه ليس من الحرمين وإنما هو من نيسابور، ولكنه جاور مدة في الحرمين ودرس فيهما، وقيل إنه أما أيضا فيهما فأطلق عليه إمام الحرمين، وهو العالم الوحيد الذي إذا أطلق كلمة إمام الحرمين تنصرف له مباشرة. رحمة الله عليه، متوفى 78 و400. وهذا الكتاب يا أخوان مضى على تأليفه ما يقارب 1000 سنة، 1000 سنة، وهذا الكتاب وهذا المتن الصغير تتداوله الأيدي ويتدارسه أهل العلم ويحفظه الطلبة ويتدارسونه. وإذا تأملت في هذا يظهر لك فضل العلم وفضل تحصيله. فبعد 1000 سنة تقريبا نأتي ونقول قال أبو المعالي رحمة الله عليه، وذكر أبو المعالي رحمه الله، فنترحم عليه ونذكره لا لشيء إلا لأنه أحد العلماء الذين حفظوا لنا هذه العلوم. وهذا المتن يسمى متن الورقات، وهو من المتون المباركة التي يعني ينتفع بها الطلبة في بداية دراستهم لعلم أصول الفقه. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قبل أن نشرع ينبغي أن أبين أن الشرح بإذن الله سيكون على سبيل الاختصار، ولن يعني يطول فيه، لأن المدة محدودة ولأن المتن مختصر، فلن نطيل بالكلام والتفصيلات. لماذا؟ حتى ننجز هذا المتن إن شاء الله في هذه المدة الوجيزة، ولأن هذا المتن عبارة عن السلم الأول لمن يريد دراسة علم الأصول، فما فاته في هذا الكتاب سيدركه إن شاء الله فيما سيأتي. والعلم إذا أتى جملة ذهب جملة، أما إذا أتى شيئا فشيئا مع العناية والمعاهدة والمدارسة فإنه يثبت إن شاء الله. قال الشيخ الإمام العالم أبو المعالي عبد الملك ابن محمد الجويني رحمه الله، طبعا هذا خطأ من الناسخ، هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمة الله عليه. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. هذا الكلام من المصنف رحمه الله فيه فوائد. أولا أنه سمى هذا المتن ورقات، وورقات جمع مؤنث سالم، وهو عند بعض علماء اللغة كسيبويه من جموع القلة، يعني تجمع بها الأشياء القليلة. أما إذا كنت أردت عددا كبيرا من الأوراق تقول أوراق أو ورق، أما إذا كنت أردت عددا قليلا فتسميها ورقات. وتسميتها ورقات تفيدنا فائدتين: الفائدة الأولى بيان أن هذا المتن مختصر، فلا تعترض على المصنف إذا أهمل بعض مسائل الأصول فإنها ورقات. الفائدة الثانية تنشيط الطالب وتحفيز همته على العناية في هذا المتن، لأنه قليل ويسهل إنجازه بسرعة، بخلاف ما إذا استكثره الطالب ورأى صفحاته الطويلة فإنه قد يكل أو يمل. تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وهذا فيه تصريح من المصنف أن هذا المتن لا يشمل جميع مسائل الأصول، وإنما فصول من أصول الفقه وليست كل مسائل أصول الفقه. وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين. هنا شرع المصنف رحمه الله في بيان حد أصول الفقه، يعني تعريف أصول الفقه. وتعريف أصول الفقه يكون بأمرين اثنين أو باعتبارين اثنين. الاعتبار الأول باعتبار كونه مركبا إضافيا مكونا من كلمتين، كلمة أصول وكلمة فقه. والاعتبار الثاني باعتباره علما على هذا الفن المخصوص. وبدأ المصنف رحمه الله بتعريف علم الأصول بالاعتبار الأول، فقال: وذلك يعني أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين. وكلمة مفردين هنا بمعنى ليس مركبين، لأن الإفراد يطلق في مقابلة التثنية والجمع، ويطلق في مقابلة التركيب. والمقصود بالإفراد هنا هو ما يقابل التركيب لا ما يقابل التثنية والجمع، بدليل أن كلمة أصول إيش؟ جمع. فالمقصود بمفردين هنا أي غير مركبين، فإذا اجتمع تركبا من هذه الكلمة وهي كلمة أصول الفقه. جزئين مفردين، أحدهما أصول والثاني فقه. إذن سنعرف الآن أصول الفقه بطريقتين. الطريقة الأولى طريقة تعريف المفردين، نعرف الأصول أولا ثم نعرف الفقه ثانيا. الطريقة الثانية تعريف أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن. فبدأ في الطريقة الأولى فقال أحدهما أصول والثاني فقه. فالأصول جمع أصل، قال فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره. الأصل عرف بتعريفات كثيرة في اللغة، عرف بعدة تعريفات، قيل ما منه الشيء، وقيل ما يصدر عنه الشيء، وقيل كما هنا ما بني عليه غيره، ولعل هذا أسهل وأحسن التعريفات، ما بني عليه غيره. فتقول الجدار أصله الأساس، تقول هذا أصل الجدار أي أساسه، وفرعه أعلاه، وتقول الشجرة جذورها أصلها وفرعها الأغصان والثمار. هذا الأصل الحسي، وهناك أصل معنوي، فأنت كأن تقول الأب أصل لأبنائه، والأم كذلك أصل لأبنائها. لذلك الفقهاء يقولون الأصول والفروع، ويقصدون بالأصول الآباء والأمهات، والفروع يقصدون بهم الأبناء. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. بعض العلماء يقول هنا إن قول المصنف رحمه الله والفرع ما بني على غيره إنه استطراد لا داعي له، وهذا غير صحيح. والأصل حمل كلام الأئمة على المعنى الصحيح، وحمل كلامهم على التأسيس، وحمل كلامهم على الأصالة لا على الاستطراد. وذلك أن المقصود بذكره للفرع هنا أمران: الأمر الأول توضيح الأصل، لأن الأشياء تتضح بضدها، فبعدما عرف الأصل ليزداد بيانا وتوضيحا عرف ضده وهو الفرع، فعرف الأصل بقوله ما بني عليه غيره، ثم عرف الفرع بقوله ما بني على غيره. فالفائدة الأولى زيادة بيان معنى الأصل. الفائدة الثانية وقد تخفى على البعض، وهي بيان شرف علم أصول الفقه، لأن الفرع بالنسبة لأصول الفقه هو علم الفقه، لأنه يبنى على علم أصول الفقه. فإذا عرفت أن الفقه هذا العلم الشريف الذي به يعرف الحلال والحرام، وبه يتعبد الله سبحانه، وبه تؤتى أوامره، وبه تجتنب نواهيه، عبارة عن فرع لهذا العلم، ظهر لك فضله. لذلك هذه العبارة ليست استطرادا لا داعي لها من الكلام، بل أفادتنا كما قلنا فائدتين: الفائدة الأولى زيادة بيان معنى الأصول، والفائدة الثانية إظهار فضل الأصول ببيان أن الفقه وهو العلم الشريف فرع عن هذا العلم. فلما عرف الأول شرع الآن بتعريف القسم الثاني من هذا التعريف، فقال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أولا، الفقه في اللغة هو الفهم، وقيل هو الفهم الدقيق، قولان لأهل اللغة أنه مطلق الفهم، والقول الثاني أنه أخص من الفهم فهو الفهم الدقيق. وعلى كل حال هذا هو معناه في اللغة. أما في الاصطلاح فعرفه هنا بقوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قوله معرفة الأحكام الشرعية، قوله معرفة، طبعا احنا ما ودنا ندخل في اعتراضات، يعني هذا التعريف اعترض عليه باعتراضات وأجيب عن هذه الاعتراضات، ما ودنا ندخل في هذه الاعتراضات، وإنما سنشرح التعريف كما هو كما ذكره المصنف رحمه الله. فالمعرفة فسرت هنا بالعلم الظني لا مطلق العلم، لأنه سيأتي أن العلم هو فوق الظن، فتقول العلم وتحته الظن ثم تحته الشك ثم تحته الوهم ثم تحته الجهل، فيطلق العلم بإزاء اليقين، ولكن أحيانا يتجاوز ويتسامح ويطلق العلم على المعرفة الظنية، لأن الفقه هنا معرفته ظنية وليست يقينية 100%. لذلك نقول المعرفة، معرفة الأحكام الشرعية، نقول المعرفة هنا بمعنى العلم الظني. معرفة الأحكام، الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة هو المنع، كما قال جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أي امنعوا. ومنه الحكمة، لأن الحكمة تمنع صاحبها من الوقوع في المعايب. ومنه حكمة الفرس، وهي الحديدة التي تمنعه إذا شدت من المسير والجري. فالحكمة أو الحكم هو المنع. وفي الاصطلاح الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وبعضهم قال هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون. وعلى كل حال ما ودنا نفصل أكثر في ذلك لكي لا يطول بنا المقام. الشرعية قيد يخرج الأحكام غير الشرعية، كالأحكام العقلية والأحكام الحسابية ونحو ذلك. وهنا انتقد التعريف. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية يدخل فيها الأحكام المتعلقة بالعقائد والأحكام المتعلقة بعلم الحديث مصطلح والأحكام المتعلقة بالمواريث ونحوها ونحو ذلك من العلوم الشرعية. فكيف نتخلص من ذلك؟ قال التي طريقها الاجتهاد، فخرج من ذلك الأحكام العقائدية، لأن العقيدة لا مجال للاجتهاد فيها، بل هي يقينية تؤخذ من النصوص دون اجتهاد ونظر، والمقصود لب مسائل العقيدة لا كل مسائل العقيدة. وبعضهم قال نأتي بتعريف آخر يعني غير هذا التعريف يسلم من هذا، وهو تعريف الذي يسلم من هذا الانتقاد، أن نقول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها أو المكتسب من أدلتها التفصيلية. فلما أضفنا كلمة العملية خرجنا من إيش؟ من إشكال تداخل العلوم العقائد والحديث ونحو ذلك، فنكون قد حصرنا علم الفقه بإيش؟ بما يتعلق بالأعمال، تعلق بأعمال المكلفين التي طريقها الاجتهاد. وهنا سؤال: من هو الفقيه؟ هل يلزم أن يعرف الفقيه كل المسائل المتعلقة بأفعال المكلفين؟ الجواب لا، وإلا لما كان عندنا فقيه، أليس كذلك؟ الإمام مالك رحمه الله سئل عن 48 مسألة وأجاب عن 32 منها بقوله لا أدري. وطيب، إذن هل المقصود معرفة بعض مسائل الفقه حتى نسميه فقيها؟ أيضا هذه لا تنضبط، لذلك احترز بعضهم وعرف تعريفا ثالثا موجود عندكم في الحاشية. هذا التعريف اختاره الحنابلة رحمة الله عليهم، وذلك تعريف صاحب مختصر التحرير بقوله معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، وهذه يخرج العقائد، بالفعل أو القوة القريبة. بالفعل يعني قد حصلها فعلا فهو مستحضرها في عقله، أو بالقوة القريبة يعني لا يستحضرها الآن ولكن عنده ملكة وتهيؤ لأن يستنبطها، وهذا تعريف سليم. لذلك قال صاحب شرح الكوكب لابن النجار: وهذا الحد لأكثر أصحابنا المتقدمين، يعني من الحنابلة، لأنه يسلم من الانتقادين اللذين سبقا. وعلى كل حال هذه تعريفات للفقه كلها إن شاء الله صحيح. ثم قال رحمه الله: والأحكام سبعة. الآن هذا تفرع من المصنف رحمه الله، بعدما عرف أصول الفقه أخذ القسم الثاني منه وعرف الفقه، فلما عرف الفقه جاء في تعريف الفقه كلمة أحكام، فتفرع عن هذا التعريف بيان الأحكام، وقد عرفنا الأحكام تعريفها لغة وشرعا، ثم ذكر أقسامها فقال: والأحكام سبعة، أي الأحكام التكليفية. قد يقول قائل: المعروف أن الأحكام التكليفية خمسة، فكيف جعلها سبعة؟ هناك جوابان. الجواب الأول أن هذا اصطلاح خاص بالمصنف رحمه الله، فعنده الأحكام سبعة لا خمسة، أي التكليفية، فجعل الصحيح والفاسد من الأحكام التكليفية. الجواب الثاني أنه أدخل حكمين وضعيين وهما الباطل والصحيح. وعلى كل حال لا نريد أن نتشعب أكثر في التفريق بين الصحيح، بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، لأن المقام سيطول بنا، فنكتفي بشرح ما ذكره المصنف، مع العلم أن الأحكام عند جماهير أهل العلم، عند جماهير العلماء والأصوليين خمسة، وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. وبعضهم يجعل قسما آخر وهو الأحكام الوضعية، فيها الصحيح والفاسد والرخصة والعزيمة ونحو ذلك. قال رحمه الله: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله. أولا، الواجب في اللغة بمعنى الساقط، تقول: وجب الشيء إذا سقط ولزم الأرض، لا مجرد السقوط، هو السقوط مع لزوم الأرض، فإذا سقط الإنسان ولزق بالأرض يسمى فلان قد وجب. وفي الاصطلاح تعريف المصنف رحمه الله هنا قال: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ما يثاب على فعله أي الشيء الذي إذا فعلته تثاب، وهذا يشترك فيه الواجب والمندوب، ولا يدخل فيه المباح ولا المكروه ولا المحرم. فخرج بقوله ما يثاب على فعله ثلاثة أمور: المحرم والمكروه والمباح، ولم يخرج المندوب. قال: ويعاقب على تركه، وهذا القيد يخرج المندوب، لأن المندوب تثاب على فعله ولا تعاقب على تركه. هذا التعريف سنذكر فيه مسألتين نقيس عليهما ما سيأتي إن شاء الله. المسألة الأولى وهي أن هذا التعريف يسميه العلماء تعريف بالرسم لا تعريف بالحد، بمعنى أنه عرف الشيء بثمرته ونتيجته. مثلا لما أطلب منك أن تعرف الطعام فتقول هو ما يحصل الشبع بعده، أنت عرفت الطعام ولكن عرفته بإيش؟ بثمرته ونتيجته، لكن هذا ليس تعريفا لحقيقة الطعام، أليس كذلك؟ لما أقول لك عرف لي السيارة مثلا تقول هي ما توصلني إلى البيت، أنت لم تعرف السيارة، أنت عرفت السيارة باعتبار ثمرتها ونتيجتها. طيب إيش المفروض تقول؟ تقول المفروض تقول السيارة هي هيكل من الحديد مكون من عجلات ومقود وإلى آخره تقودني إلى البيت. واضح؟ فهناك تعريف للأشياء بحقيقتها وتعريف للأشياء بثمرتها، والأصل أن تعرف الأشياء بحقيقتها ثم تذكر بعد ذلك إيش؟ ثمرتها، لا سيما عند المناطق، علماء المنطق لا يرتضون مثل هذه التعريف، يقول هذا تعريف بالرسم ليس بالحد. فإذا حتى يكون تعريفنا للواجب تعريفا بالحد يعني ببيان حقيقته، ماذا نقول؟ نقول الواجب ما أمر به الشارع أمرا لازما أو جازما، ثم لك أن تقول ورتب الثواب على فعله ويعاقب تركه، أو لك أن تقول ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه بعد ذلك، أو تقول ورتب الثواب على فعله والعقاب على تركه، هنا يسلم هذا التعريف من الانتقاد. وقل مثل ذلك في كل التعريف الآتية. المسألة الثانية وهي في قوله ويعاقب على تركه. الآن في عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة أن أهل المعاصي والذنوب إذا أتوا يوم القيامة ولم يتوبوا من معاصيهم وذنوبهم ومعهم أصل التوحيد فإنهم تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، أليس كذلك؟ فلما نقول ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه كأنك جزمت أن تارك الواجب سيعاقب رغم أنه تحت المشيئة، فماذا نقول؟ أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة، نختار منها اثنين. الأول أن المقصود هنا ليس كل من يفعل الواجب، فإذا حصلت العقوبة لفرد من أفرادهم صح التعريف، واضح؟ فالمقصود ويعاقب على تركه يعني ولو على بعض أفراد الواجب، هذا أولا. الثاني، الجواب الثاني عن هذا الاعتراض، أن نقول المقصود ويعاقب على تركه أي يستحق أن يعاقب على تركه، لذلك اختار بعضهم تبديل هذا التعريف بقوله ما يثاب على فعله ويستحق العقاب فاعله، وقوله يستحق العقاب يعني أنه إذا عوقب فإنه يستحق ولكن لا يلزم بالضرورة أنه سيعاقب. إذن خلاصة تعريف الواجب بعد التعديلات نقول ما أمر به الشارع أمرا جازما ويرتب الثواب على فعله ويستحق تاركه العقاب. قال والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، نقول المندوب في اللغة هو المدعو إليه، ندبتك إلى كذا يعني دعوتك، ومنه قول الشاعر وهو قريط بن أنيف العنبري التميمي قال يمدح قوما قال لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة، يعني لا يسألون أخاهم حين يندبهم إذا دعاهم إلى شيء في النائبات يعني في المشاكل والمصائب، ما يسألونه برهانا على كلامه، يعني يروحون يفزعون معاه بعدين يسألون شو السالفة، ها؟ فإذا يندبهم يعني إيش؟ يعني يدعوهم ويعني يناديهم، فهذا هو المندوب. فإذا هنا كلمة المندوب فيه كلمة مقدرة وهي إيش؟ كلمة إليه، فالمقصود المندوب إليه، ولكن حذفت تسهيلا فتقول المندوب. هذا لغة. اصطلاحا قال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ويقال فيه ما قيل في الواجب، فنقول ما أمر به الشارع أمرا غير جازم ورتب الثواب على فاعله ولا عقاب على تاركه. قال والمحظور من الحظر، والحظر هو المنع، حظرتك من كذا أي منعتك. واصطلاحا قال ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، ويأتي فيه السؤالان السابقان ويجاب عنهما بالجوابين السابقين. فنقول المحظور ما نهى عنه الشارع نهيا جازما ورتب الثواب على تاركه والعقاب على فاعله، أو نقول ويستحق فاعله العقاب. واضح؟ قال طبعا المحظور يسمى المحرم ويسمى المنهي عنه. قال والمكروه في اللغة يعني المبغوض من الكراهة والبغض، وفي الاصطلاح هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. وأيضا نعيد نفس التعريف السابق فنقول ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم ورتب الثواب على تركه ولا عقاب على فعله. هنا سؤال في المكروه والمحظور، وهو أننا بحمد الله هنا تاركون لما لا يحصى من المحرمات، ليس كذلك؟ فهل نثاب عليها كلها أم لا؟ هل نثاب عليها؟ الجواب لا. لذلك أضاف بعض العلماء هنا قيدا مهما وهو قوله امتثالا، فقال ويثاب لما قول ما نهى عنه الشارع نهيا جازما ويثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب ويعاقب فاعله. ما لماذا نقول امتثالا؟ يعني أنه قصد إلى تركه بعدما عرض له. أما إذا لم يخطر له المحرم ببال ولم يخطر له المكروه ببال فتركه فهذا لا يثاب. واضح؟ ومن هنا فائدة سلوكية، بعض العلماء قديما كان إذا لما علم هذه المسألة كان يستحضر المحرمات ويستحضر نية تركها حتى يعظم إيش؟ حتى يعظم ثوابه، فيقول أنا ساكت الآن عن الغيبة وعن الكذب، يقول في نفسه طبعا، وعن الشتم وإلى آخره، يستكثر بذلك من الحسنات. واضح؟ وقل مثل ذلك في المكروه، فالمكروه يثاب تاركه امتثالا لا مطلقا. ثم قال رحمه الله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الصحيح في اللغة الخالي من الأمراض أو الخالي من الأسقام والعلل، هذا هو الصحيح. وفي الاصطلاح عند الأصوليين ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. النفوذ هو بلوغ المقصود، فتقول نفذ السهم من الرمية إذا بلغ مقصوده منها، وهي بخلاف كلمة نفد بالدال المهملة فهي بمعنى انتهى، أما نفذ بالذال المعجمة فهي بمعنى خلص إلى الشيء وبلغ مقصوده منه، هذا في اللغة. فهنا قال الصحيح ما يتعلق به النفوذ، يعني أن الصحيح هو لقب يطلق على كل معاملة وعبادة اكتملت شروطها وانتفت موانعها. فإذا أتيت بالمعاملة قد انتفت موانعها واكتملت شروطها فهي معاملة صحيحة. ما معنى صحيحة؟ يعني يتعلق بها النفوذ. ما معنى النفوذ؟ يعني تترتب آثارها الشرعية. فمثلا معاملة كالنكاح، مثلا عقد النكاح، إذا صح عقد النكاح باكتمال جميع شروطه وأركانه وانتفت موانعه فإنه يسمى عقد نكاح صحيح ويترتب عليه النفوذ. ما معنى النفوذ؟ أي ترتب آثاره عليه. فما هي آثار النكاح؟ أولا المحرمية، نشر المحرمية، ثانيا حل الاستمتاع، ثالثا التوارث، رابعا ثبوت النسب إذا ولد الولد على الفراش، إلى آخر ما يترتب على النكاح من آثار. فإذا كان النكاح صحيحا فهذا يسمى عقدا نافذا، أي تترتب آثاره الشرعية عليه ويعتد به. وهذا يتعلق بالعبادات، النفوذ يتعلق بالمعاملات والاعتداد يتعلق بالعبادات. فالعبادة الصحيحة هي العبادة المعتد بها، أي التي لا يطلب إعادتها إذا اكتملت شروطها وأركانها. والباطل عكسه، الباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، عكس الصحيح. وذلك إذا اختل شرط من شروط العقد أو شرط من شروط العبادة أو وجد مانع من موانع العقد أو العبادة. فمثلا بيع باع فيه الإنسان ما لا يملك، هل نقول هذا البيع صحيح أم باطل؟ قل هذا بيع باطل. يعني إيش باطل؟ يعني لا يتعلق به إيش؟ نفوذ. يعني لا نسمي هذه السلعة المباعة ملكا للمشتري، ولا المال الذي أخذه البائع صار ملكا له. لماذا؟ لأن هذا العقد باطل. الصلاة بلا وضوء صلاة إيش؟ باطلة، لأنها لم تترتب عليها آثارها ولم يعتد بها في ذلك. يا أخوان أذكر، ترى في اختبار إن شاء الله مركز مرتقى بعد الدورة سيعمل اختبارا بإذن الله تعالى، راح يكون إلكتروني عبر الموقع، والشهادات تعطى لمن اجتاز هذا الاختبار، وسيكون أيضا فيه ترتيبا، يعني هناك أول وثاني وترتيب، وسيكرم العشر الأوائل بإذن الله في حفل يقام تكريما لخريجي دورات مرتقى عمدة الطالب ولمعة الاعتقاد والورقات بإذن الله تعالى، وسيوضع حد أدنى للنتيجة التي يحصل من خلالها الإنسان على الشهادة إضافة إلى الحضور. يعني غير الحضور هناك اختبار سيقام وبعد نهاية الدورة إن شاء الله تعالى. قال بعد ذلك الفقه أخص من العلم. لا زال المصنف رحمه الله، احنا بودنا أن نوضح شيء على اللوحة، المصنف رحمه الله الذي لا يستوعب خريطة كلامه قد يحصل عنده شيء من التشتيت، لذلك نحن سنوضح معاني كلام المصنف في هذه اللوحة. طبعا المصنف رحمه الله عرف إيش؟ أصول الفقه، وقلنا إن تعريف المصنف لأصول الفقه سار بمسارين. المسار الأول باعتباره مركبا إضافيا، المسار الثاني باعتباره علما على هذا الفن. باعتباره مركبا إضافيا يعني أنه عرف إيش؟ كلمة أصول وعرف كلمة فقه، ليس كذلك؟ ولما أتى إلى تعريف الفقه ماذا قال؟ قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الآن ما يأتي من كلام المصنف في هذا المتن هو تفريع على هذا التعريف، فإنه قال بعد ذلك، قال والفقه أخص من العلم. الآن أراد أن يبين معنى الفقه، فذكر أنه أخص من العلم. إذن لماذا تطرق المصنف رحمه الله للعلم؟ لأنه فرع عن إيش؟ لأنه أصل للفقه، بمعنى أن العلم فيه الفقه وفيه إيش؟ الحديث وفيه العقيدة وفيه كذا، فعرف الحكم العام وهو العلم. لذلك قال والفقه أخص من العلم، يعني أن الفقه داخل في العلم، فالعلم فيه الفقه وأشياء أخرى. فبدأ بتعريف العلم فقال العلم معرفة المعلوم، معرفة المعلوم على ما هو به، على ما هو به. هذا التعريف منتقد، يعني فيه نوع من الاعتراضات. لماذا؟ قال كيف تعرف العلم بالمعرفة؟ هذا يسمى دورا، أن المعرفة هي العلم والعلم هي المعرفة، كيف تعرف الشيء بنفسه؟ حتى نسلم من هذا الاعتراض نقول إيش؟ بدل المعرفة نقول إدراك، نقول إدراك. إدراك المعلوم أيضا منتقد. لماذا؟ لأن أنت الآن تريد أن تعرف العلم، فكيف تسمي الشيء المعرف بالمعلوم؟ لأن كلمة المعلوم مبنية على كلمة العلم الذي ستعرفه الآن. لذلك حتى نسلم من هذا الإشكال نقول بدل المعلوم نقول الشيء، إدراك الشيء. وبعض العلماء يعني صار أدق من ذلك فقال إدراك ما من شأنه أن يعلم، ما من شأنه أن يعلم. فلك أن تقول الشيء أو لك أن تقول ما من شأنه أن يعلم، هذا هو العلم. إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع. طيب ثم قال والجهل. طيب إيش علاقة الجهل بالعلم؟ إيش علاقة الجهل بمتن الورقات أساسا؟ نقول هذا كله تفريع على تعريفات ذكرها المصنف، فإنه لما ذكر العلم ذكر ما يقابله، ذكر ما يقابله وهو إيش؟ الجهل. هذا العلم ضده الجهل. يعني لماذا تطرق له المصنف؟ لأنه متفرع عن العلم. إذن نلاحظ أننا كلنا تحت الآن تعريف أصول الفقه، صح؟ باعتباره مركبا، ثم تعريف الفقه، ثم دخل من الفقه على تعريف العلم، ثم دخل من العلم على تعريف الجهل، لأنه كما قلنا قبل قليل بضدها تتميز الأشياء. فقال الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. هذا التعريف أيضا محل انتقاد. لماذا؟ قالوا لأن هذا التعريف لا يدخل فيه الجهل البسيط، لأن الجهل البسيط ليس فيه تصور أصلا، فهو عدم العلم بالشيء. هذا التعريف ينطبق على ما يسمى بالجهل المركب، أن تتصور الشيء على خلاف ما هو به. إذن التعريف السليم من الانتقاد للجهل أن نقول هو انتفاء الإدراك المطابق للواقع. هذا التعريف السليم للجهل، انتفاء الإدراك المطابق للواقع. فكلمة انتفاء الإدراك يدخل فيها الجهل البسيط والجهل إيش؟ المركب. فما في إدراك نهائيا، أو عفوا يدخل فيها الجهل البسيط بس، انتفاء الإدراك. المطابق للواقع يدخل فيه إيش؟ الجهل البسيط. إذن من هنا نقسم الجهل إلى قسمين. شوفوا شلون الآن التقسيم والماشي معانا. الجهل البسيط والجهل المركب. فالجهل البسيط هو انتفاء الإدراك، يعني تسألني ماذا وراء هذا الحائط، قلك لا أدري، فجهلي بما وراء الحائط جهل بسيط، لا إدراك عندي بما وراء هذا الحائط، واضح؟ الجهل المركب كأن يأتي واحد ويقول سنصلي الآن الظهر، قل يا أخي صلاة العشاء الآن، قل لا صلاة الظهر. فالجهل المركب هو فيه إدراك ولكنه غير مطابق للواقع، فهو يجهل ويجهل أنه يجهل، واضح؟ فهذا هو يسمى الجهل المركب. فالجملة الأولى من تعريف الجهل تسري على الجهل البسيط وهو انتفاء الإدراك، والجملة الثانية تسري على الجهل المركب وهو انتفاء الإدراك المطابق للواقع. ثم بعد ذلك تفرع أيضا في العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، ورفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، تنبيهات قبل الشروع في الدرس مرة أخرى. تنبيه الأول أننا في أحيانا لما نقول للمصنف يعني لو قال كذا أو كذا، هذا ليس تخطئة للمصنف رحمه الله. أبو المعالي الجويني رحمه الله إمام، وله غير هذا الكتاب كتب في الأصول كالتلخيص، وكتابه العظيم البرهان، وكتب في الفقه الشافعي كثيرة جدا. لكن لما نقول أن هذا التعريف أحسن من هذا أو هذا أحسن من هذا، ذلك لأمور. أولا، المصنف متقدم وقد حدث بعده تنقيح، وتتابع العلماء على الأصول تنقيحا وتعديلا، وهذا الكلام ليس كلامي، هذا كلام العلماء الذين أتوا بعده. وإن كنا نجل كل العلماء، ولكن الحق والصواب أجل وأعظم. فإذا قيل أن هذا التعريف الذي ذكره العالم فيه نظر أو منتقد أو نحو ذلك، ليس هذا قدحا لهذا العالم أو تنقيصا لجنابه أبدا، وإنما العالم هذا له عذره، وربما لو كان هنا لا خطأنا ولا أسكتنا ولا قال لا أنتم ما فهمتوا كلامي عدل. لذلك يعني لا يفهمن أحد من مثل هذه التصويبات أن المصنف مثلا تعمد ذلك أو أنه لم يعلم، حاشا لله. ولكن كما قلنا أتى من العلماء من بعده فنقحوا وطوروا هذا العلم ويعني أمعنوا النظر فيه فظهروا وأخرجوا لنا هذه التعريفات. وربما هذه يأتي من ينقدها أيضا وهكذا العلم. التنبيه الثاني هذا العلم يا أخوان خصوصا والعلم بشكل عام يحتاج إلى صبر، فإذا وجد الإنسان من نفسه يعني بعض الصعوبة في استيعاب بعض المفاهيم المتعلقة بهذا العلم فلا يعني يصدنه ذلك عن المتابعة والاستمرار، لأن هذا أول درس في في في هذا العلم وأول متن، وهذا المتن مقدمة تفتح لك الأبواب فقط، إذا أنهيت الورقات لا تصير أصولية وإنما الورقات مفتاح فقط يفتح لك الباب، حتى ما يفتح لك وإنما يفتح القفل بس، فتحة الباب عاد هذه موضوع آخر. فلا تجزعن إذا وجدت من نفسك يعني في الاستيعاب شيئا من الصعوبة، وعليك أن تجد وتصبر وتقرأ الشروح وتعيد النظر وتلخص الكلام وتعيد النظر فيه شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك بإذن الله يفتح الله عز وجل عليك. نكمل الآن إن شاء الله كلام المصنف في كتابه. لماذا أنا حرصت على الرسمة هنا؟ حتى نعرف كيف ساق المصنف الكلام، ما علاقة الجهل بالعلم بكل بأصول الفقه، عرفنا كيف سار الأمر. بعد ذلك قال، طبعا انتهينا من تعريف الجهل، قلنا تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، ثم قسم العلم، رجع إلى العلم مرة أخرى، هذا العلم رجع إليه مرة أخرى فقسمه قسمين: العلم الضروري والعلم المكتسب. فقال رحمه الله: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال. العلم الضروري، تعال نكتبه فوق أحسن حتى يكون أوضح. هنا عرف العلم، قسمه إلى قسمين: العلم الضروري والعلم المكتسب. ثم عرف العلم الضروري بقوله: ما لا يقع عن نظر واستدلال. ما معنى هذا الكلام؟ ما لا يقع عن نظر واستدلال. العلم الضروري، الآن إذا وضعت يدك على سطح بارد حصل عندك علم ببرودة هذا السطح، ليس كذلك؟ هل احتجت إلى تفكير لتعرف أن هذا السطح بارد؟ جواب لا، بمجرد وضع يدك عليه ضرورة دخلك علم مباشرة أن هذا السطح إيش؟ بارد. فقد وقع لك هذا العلم بدون نظر وبدون استدلال، ما أتيت إلى قلت بارد لأنه كذا ولأنه كذا وأتيت بقياس عقلي منطقي اقتراني وقلت هذا بارد، لا، مباشرة. لذلك قال: العلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، وسيعرف الآن النظر والاستدلال. ثم ضرب له أمثلة: كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع. الآن سماعكم لي بمعنى إدراك صوتي لا المعاني، لاحظ، إدراك الصوت أنني أتكلم، هل هذه تحتاج إلى نظر واستدلال؟ أبدا. أمامكم رجل يتكلم، هذا العلم ضروري. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى تفكير، حتى أنك إذا تريد أن تدلل على شيء لثبوته تقول هذا الشيء ثابت كأنني أراك، لأن رؤية الشيء لا تحتاج إلى نظر واستدلال. كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع وحاسة البصر. الآن وجود اللوحة هذه التي ترونها، هل يحتاج إلى نظر واستدلال؟ أبدا، لأنها وقعت تحت حاسة البصر، فهي موجودة قطعا علما ضروريا لا يندفع عن النفس. والشم كذلك، لو عبقت الآن رائحة طيبة من رائحة البخور، إدراككم بوجود هذه الرائحة لا يحتاج إلى نظر واستدلال، فهو علم ضروري. والذوق يعني الحاسة التي تكون باللسان، واللمس التي ضربت لها مثلا قبل قليل. قال أو بالتواتر، التواتر في اللغة التتابع، تقول تواتر المطر إذا تتابع. والتواتر في الاصطلاح هو ما رواه جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في كل طبقات السند، ويكون مستندهم الحس. هذا هو التواتر. فمثلا وجود النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة، علمنا به علم إيش؟ ضروري لا شك فيه. لماذا؟ لأنه نقل إلينا بالتواتر. القرآن الكريم علمنا به علم ضروري لأنه نقل إلينا بالتواتر. وجود دولة مثلا تسمى جزر القمر مثلا، لمن لم يرها بعينه معلوم لدينا بالتواتر ونقل الأخبار بالنسبة لنا. إذن التواتر العلم الحاصل به علم ضروري لا يندفع عن النفس. فمثلا لو أنت جالس الآن ودخل رجل من برا وقال في الخارج هناك مطر، حصل عندك علم لكن ليس ضروريا لأن الرجل واحد. فإذا أتى ثاني لا يعرف الأول وقال هناك مطر، ثم ثالث ثم رابع ثم خامس، حتى اكتمل عندك 20 رجل كلهم يخبرك أنه في الخارج مطر، لا تستطيع أن تدفع عن نفسك العلم بأن هناك مطر في الخارج. واضح؟ طيب هل هناك عدد معين للتواتر؟ الجواب لا، على الصحيح من أقوال العلم التواتر لا عدد معين له. لماذا؟ لأنه يختلف باختلاف الأشخاص. إذا أتوني مثلا 10 من العلماء صار تواتر، لكن إذا أتوني 20 واحد من عامة الناس لا أنتظر بعد. فهي تعتمد على المخبرين نفسهم. أضف إلى ذلك أن التواتر العلم به يحصل في النفس كالشبع بالنسبة للطعام، لا تستطيع أن تحدد أي لقمة بالضبط حصل عندها الشبع لأنه يحصل شيئا فشيئا. المهم أن التواتر نوع من العلم الضروري. قال والعلم المكتسب، ويسمى أيضا العلم النظري، يسمى العلم النظري ويسمى العلم المكتسب، ما يقع عن نظر واستدلال، ما يقع عن نظر واستدلال. وذلك ككراهة اتيان المسجد لمن أكل الثوم. هل علمك بهذا الحكم علم ضروري؟ جواب لا، بدليل أن كثير من الناس لا يعرفون هذا الحكم، وإنما يحتاج إلى إيش؟ فكر، وتأتي بالدليل التفصيلي وتقرن معها الدليل الإجمالي، ثم ويكون عندك آلة للفهم والاجتهاد، ثم يخرج وينتج عندك إيش؟ الحكم الشرعي الذي يقول يكره لمن أكل ثوما أو بصلا حضور المساجد. واضح؟ هذا علم حصل بإيش؟ بالنظر والاستدلال، لم يحصل ضرورة، ويسمى العلم المكتسب أو العلم النظري. ثم لاحظ الآن لما وقع في تعريفه كلمة نظر، إيش سوى؟ عرف إيش؟ عرف النظر فقال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. قال النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، هذا هو النظر. طبعا النظر يطلق ويراد به البصر، وهذا ليس مرادا هنا، النظر البصري وهو إدراك المبصرات، ويطلق ويراد به النظر العقلي وهذا تعريفه، هو الفكر في حال المنظور فيه. طيب ما هو الفكر؟ الفكر يا أخوة هو حركة النفس في المعقولات، حركة النفس في المعقولات، يعني تفكر في قضية ما، تعمل فكرك ويتردد في نفسك شيء يتعلق بأمر معقول، هذا يسمى فكر، وأنت تفكر وهذا يسمى تفكير، واضح؟ طيب حركة النفس في المحسوسات ماذا تسمى؟ ليس في المعقولات، ها؟ حركة النفس في المحسوسات، ها؟ لا هو لا نتكلم عنه، نتكلم عن الفكر. الفكر حركة النفس في المعقولات. طيب حركة النفس في المحسوسات، ها؟ ليس الشعور، ها؟ لا الإدراك هذا عام جدا يشمل كل هذا، ها؟ لا لا، ها؟ لا، يسمى الخيال أو التخيل. فالخيال حركة النفس في المحسوسات، يعني عقلك لا يتكلم عن ربط معنى بمعنى، وإنما يتكلم عن جسم تتخيل. حتى إذا واحد قال لك تخيل معي جسما مكونا من كذا وكذا وكذا، تخيل معي إنسانا له رأس حصان، تخيل إنسان له رأس حصان، كل واحد فيكم الآن صدر له خيال في عقله بإنسان له رأس حصان. هذا الخيال ليس موجودا في الخارج، ليس موجودا على الواقع، أين موجود؟ موجود في حركة فكرك في المحسوسات. ربطت الحصان الحسي مع الجسد الإنسان الحسي وأعملت النظر فيهما ونتج لك ما يسمى بالخيال، وهذا الخيال قد يكون مطابقا للواقع وقد لا يكون مطابقا للواقع. إذن المصنف رحمه الله قال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. وعرفنا تعريف الفكر وهو حركة النفس في المعقولات. ثم قال: والاستدلال. لاحظ لا زال المصنف يتفرع من تعريف إلى تعريف. فلما عرف العلم الضروري بقوله ما لا يقع النظر واستدلال، عرف النظر ثم عرف الاستدلال، فقال: والاستدلال طلب الدليل. قال: طلب الدليل. ثم تفرع بعد ذلك في بيان الدليل فقال: والدليل هو المرشد إلى المطلوب. الدليل هو المرشد إلى المطلوب، كل ما يرشدك إلى مطلوبك فهو دليل. فاللوحات اللي في الشوارع تسمى أدلة لأنها تهديك الطريق، والرجل الذي يدلك الطريق يسمى دليلا، واضح؟ فكل ما يرشدك إلى المطلوب يسمى دليلا. وهذا هو تعريف الدليل في اللغة. قد اقتصر المصنف رحمه الله على تعريف الدليل في اللغة فقال: الدليل هو المرشد إلى المطلوب، وهذا تعريف الدليل في اللغة. أما في الاصطلاح فتعريف الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. هذا تعريف الدليل في الاصطلاح عند الأصوليين، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. إذن من هنا نعرف يا أخوان أن الدليل عند الأصوليين ليس مقتصرا على القرآن والسنة. نعم القرآن والسنة هي أصول الأدلة، لكن الأصوليون يستدلون بأدلة أخرى كثيرة جدا. فعندنا الإجماع، وعندنا القياس والاستصحاب، وعند بعض العلماء عمل أهل المدينة، وعند بعض العلماء قول الصحابي. هناك أدلة متفق عليها وهناك أدلة إيش مختلف فيها، والقياس بأنواعه الكثيرة. إذن لا تظنن أن كل مسألة، لذلك الإخوة الذين درسوا الفقه مرت عليكم مسائل لا يوجد لها مثلا دليل صريح فيها، ومع ذلك أطبق العلماء على القول بها. خذ مثلا العلماء لما تكلموا عن الحج والإحرام، قالوا يستحب لمن أراد الإحرام أن يأخذ من شعره وأظفاره، يأخذ من من من من عانته أو إبطه. تبحث في النصوص لا يوجد نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ من عانته مثلا أو إبطه. نعم هناك نص أنه اغتسل، وهناك نص أنه تطيب، لكن لا يوجد نص أنه إيش أزال شعر إبطه مثلا. ومع ذلك تجد العلماء يطبقون تقريبا أي منسك تفتحه قل ويستحب إيش أن يأخذ من شعره وأظفاره. فلما تقول أين الدليل، يأتي بعض السفهاء يقول هذا لا دليل عليه، اشطب عليه. لا، هذا خطأ وجهل. وهنا لما نقول ثمرات دراسة علم الأصول، الذي درس علم الأصول لا يقول مثل هذا الكلام، لا يقول هذا خطأ اشطب هذا الحكم لعدم وجود دليل. هذا أتي من أين؟ أتي من تصوره الخاطئ أن الدليل هو مجرد إيش آية وحديث. لا، هناك أدلة أخرى. فمثلا العلماء أخذوا قاعدة أن كل ما يشرع له الاجتماع في صلاة فيستحب له الغسل، واضح؟ فخلاص قالوا يستحب الغسل لصلاة الكسوف ولصلاة العيد وإلى آخره، أخذا من نص ورد في صلاة العيد مثلا، وقس وعلى ذلك فقس. فإذا فهمنا أن الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، نفهم لماذا أتى العلماء بفروع فقهية لا يوجد عليها نص. أصلا هذا غير وارد، لأن الحوادث إيش متجددة لا تنتهي، والنصوص الشرعية من القرآن والسنة محدودة. فإذا أردت أن تتطلب لكل فعل من أفعالك نصا خاصا، فسينتهي تعبدك بنهاية آخر نص. طيب الأفعال الجديدة ماذا تفعل فيها؟ المستجدات المعاصرة كيف تأتي لها بنص؟ واضح؟ فإذا هذا فهم قاصر، فالدليل أعم من ذلك بكثير. نعم، من أعظم الأدلة وأصول الأدلة القرآن والسنة، ولكن ليست هي فقط، وإنما هي أصول الأدلة كما سبق. طيب، ثم بعد ذلك دخل المصنف في تعريفات أخرى، قال والظن. طيب إيش علاقة الظن في تعريف الأصول؟ لاحظ إلى الآن المصنف ترى في تعريف الفقه بس، كل هذه تفريعات على تعريف الفقه. الآن المصنف لما عرف العلم وعرف الجهل، هناك مراتب بين العلم والجهل أتى لها المصنف رحمه الله هنا، وهذه المراتب نستطيع أن نسميها مراتب الإدراك. عندنا المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الخامسة والأخيرة الجهل. طيب العلم طبعا المقصود به هنا اليقين، لأن العلم إذا أطلق قصد به اليقين. هل هناك في الدنيا فقط يقين وجهل؟ جواب لا، هناك مراتب فيما بينها. فالمرتبة الثانية تأتي بعد العلم وتسمى إيش؟ الظن. وهناك مرتبة ثالثة تسمى الشك، وهناك مرتبة رابعة تسمى الوهم. فهذه المراتب لما المصنف يعني وصل به المقام إلى تعريف العلم ولا تعريف الجهل، وهما أول المراتب وآخرها، أراد أن يملأ الفراغ فيما بينها فيعرف مراتب الإدراك التي بين العلم والجهل، وهي الظن والشك والوهم. فعرفها رحمة الله عليه هنا فقال الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الآن عرفنا يا أخوان أن المصنف رحمه الله لماذا عرف هذه الأمور، لأن يا أخوان هناك نقطة مهمة، إذا أردت أن تدرس متنا لابد أن تتصور خريطته العامة كما يقولون، لا تدخل في المتن هكذا قبل أن تنظر إليه نظرة شمولية من بعيد، لابد أن تنظر إليه نظرة من العلو وتعرف تقاسيمه، وإن استطعت أن تكتبه كله في صفحة واحدة فافعل. ثم بعد ذلك تعمق فيه، فإن النظرة من بعيد تجمع لك الأمر وتدلك على الطريق، مثل الدهليز الذي يدخل فيه الإنسان، كيف تعرف المخرج؟ إذا صغرت الصورة ونظرت من بعيد راح تعرف المدخل والمخرج، أما إذا دخلت مباشرة في الدهليز تصدد بالجدار يمينا وشمالا ولا تدري أين يسلك بك الطريق. طيب، إذن الظن هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. عندنا العلم وعندنا الجهل. العلم لا يوجد هناك احتمال آخر، واضح؟ يوجد هناك احتمال واحد فقط، وقد سبق أن بينا أنه ينقسم إلى قسمين: علم ضروري وعلم مكتسب. لكن هناك درجة أخرى من الإدراك أقل من العلم وتسمى الظن، وهي أن يكون هناك احتمالان ولكن أحدهما أرجح من الآخر. مثال: أنت جالس بجانب الشباك وقد رأيت ماء ينهبر من فوق، فيسألك سائل هل هذا مطر؟ تقول أظنه مطرا. لماذا لا تجزم أنه مطر؟ لأنه ربما يكون واحد من فوق المسجد يرش ماء. لا يوجد عندك علم أن هذا مطر، وإنما يوجد عندك إيش؟ ظن فقط لا غير. نعم، غلبت الظن أن هذا مطر، لكن إذا أردت أن تتكلم بدقة فتقول أظن أن هناك مطرا. واضح؟ ذلك قال الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. يعني يكون لا تدري في الخارج ماذا يوجد، وما عندك خبر نهائيا هل هناك مطر أو غير مطر، لا تسمع صوتا ولا أخبرك أحد ولا شيء، وأنت جالس مدة طويلة في المكان تقول هل هناك مطر في الخارج؟ قل لا أدري، أنا في احتمال 50% يكون في مطر و50% لا. هذا يسمى شك. واضح؟ يسمى شكا، يعني هناك احتمالان أحدهما صواب 100% ولكن لا يترجح أحدهما على الآخر. قال والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. طيب من يقول لي ما الفرق بين الشك والجهل؟ ما الفرق بين الشك والجهل؟ ما أيوة، لا يخرج عنهما أحسنت. الجهل لما يقول لي واحد فلان في الخارج لا أقول شك، يعني لأنه عندي ثلاث احتمالات: إما يكون في الخارج هنا أو لا يكون، أو قد يكون خارج البلد مثلا نهائيا، فالمعلومة عندي مفقودة نهائيا. لكن المطر مثلا ما في إلا احتمالين: يا يكون في مطر أو ما يكون في مطر. واضح؟ إذن الجهل هو عدم الإدراك بالكلية، ولا يكون عندي خيار بين اثنين. أما الشك فيكون عندي خيار من اثنين، لا بد من وجود أحدهما، لكن ليس عندي ما يرجح أحدهما على الآخر. واضح يا أخوان؟ كأن تقول مثلا صندوق ما مغلق، أقول لك ماذا في هذا الصندوق؟ لا تقول عندي شك، لأنك ما عندك الاحتمالات التي يمكن أن يكون فيها ما في الصندوق، لا تنحصر، صح؟ ممكن يكون قلم، ممكن يكون هاتف، ممكن يكون أشياء كثيرة، فلا تقول أنا عندي شك بما في هذا الصندوق، تقول عندي جهل، صح؟ لكن لما مثلا يكون قضية هناك مطر في الخارج أو لا، ما في احتمال ثالث، يا يكون في مطر أو لا يوجد هناك مطر، فهنا يأتي الشك. واضح؟ فهذا لذلك قال الشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. بقي عندنا الوهم، ما عرفه. الوهم يفهم من عكس تعريف الظن، فالظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فهذا الظاهر يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما. واضح؟ فإذا توهم الإنسان أن في الخارج مثلا رأى ماء، قطرات من الماء، وقال هناك مطر في الخارج، فخرج فإذا به رجل يرش ماء من فوق، فنقول أنا كنت واهما، يعني رجحت أمرا على خلاف الواقع، يعني رجحت أمرا مرجوحا لا ينبغي لي أن أرجحه، فتقول أنا وهمت في هذه المسألة. الآن انتهى المصنف من تعريف أصول الفقه بالاعتبار الأول، كل ما سبق تعريف لأصول الفقه بالاعتبار الأول، الآن سيعرف أصول الفقه بالاعتبار الثاني، فقال: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة منها وترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. هذا تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا، ويمكننا أن نختصر هذا التعريف بثلاث جمل، فنقول: أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذا هو أصول الفقه، له ثلاث محاور. أدلة الفقه الإجمالية هي معنى قول المصنف رحمه الله هنا طرقه على سبيل الإجمال، فأدلة الفقه الإجمالية هي طرقه، أي طرق الفقه على سبيل الإجمال. ما معنى طرقه على سبيل الإجمال أو أدلة الفقه الإجمالية؟ أدلة الفقه الإجمالية يا أخوان هي القواعد الأصولية، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، إجماع الصحابة حجة، هذه كلها تسمى أدلة الفقه الإجمالية. واضح؟ لما نقول أدلة الفقه الإجمالية إذن عندنا أدلة تفصيلية. ما هي الأدلة التفصيلية؟ هي آحاد هذه الأدلة الإجمالية. فمثلا لما نقول الأمر للوجوب، هذا دليل إجمالي، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة فقال: وأقيموا الصلاة، وهذا دليل تفصيلي. فنجمع بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي فينتج عندنا الحكم الشرعي أو الفرع. إذن الحكم الشرعي هو نتاج دمج واقتران الدليل الإجمالي مع الدليل التفصيلي. يمكن نوضحها باللوحة يكون أحسن. أدلة الفقه عندنا الأدلة الإجمالية، وعندنا الأدلة التفصيلية ينتج عنها الحكم الشرعي. ولنأخذ مثالا على ذلك. الدليل الإجمالي نقول الأمر للوجوب، الدليل التفصيلي قال تعالى: وأقيموا الصلاة. نقول أقيموا هذه أمر، والأمر لإيش؟ للوجوب، إذن الصلاة واجبة. كلمة الصلاة واجبة، هل هذا من مسائل علم أصول الفقه؟ جواب لا، هذا من مسائل ماذا؟ علم الفقه. لما تفتح متن فقهي تقول تجب الصلاة على الإنسان كذا وكذا، يحرم على الإنسان الزنا، يحرم على الإنسان كذا، يجب له كذا، يستحب، يكره، مكروهات الصلاة، ها، مستحبات الصلاة. من أين أتت هذه المستحبات والمكروهات؟ أتت كلها من دمج الأدلة الإجمالية مع الأدلة التفصيلية. علم أصول الفقه شغله هنا فقط لا غير، فقط الأدلة الإجمالية يقررها ويوضحها، فيقول مثلا الأمر يدل على الوجوب، الأمر للفور أو على التراخي، أو النهي يقتضي الفساد، واضح؟ مثلا مثال آخر، عندنا دليل إجمالي يقول النهي يقتضي الفساد، واضح؟ وعندنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس الحرير يساوي صلاة الرجل بالحرير باطلة، هذا عندنا عند الحنابلة. أتوا من دمج دليل إجمالي وهي قاعدة النهي يقتضي الفساد مع دليل تفصيلي يساوي الصلاة، صلاة الرجل بالحرير إذا كان هو الذي يستر عورته فقط تكون باطلة. طبعا يختلف، وهنا يا أخوان فائدة أيضا دراسة الأصول، أن الخلاف في القاعدة الإجمالية أو الدليل الإجمالي سينتج عنه خلاف في إيش؟ في الدليل التفصيلي، في الثمرة. لنأخذ مثالا على ذلك، عندنا من الأدلة الإجمالية دليل يقول أن الأمر يقتضي الفورية، هذا دليل إجمالي، هل هذا الدليل متفق عليه؟ الجواب لا، هذا عند الحنابلة. الشافعية يقولون الأمر يقتضي إيش؟ التراخي، هذا عند الشافعية. طيب عندنا دليل تفصيلي وهو إيش؟ وأتموا الحج والعمرة لله، هذا دليل تفصيلي. الحكم الشرعي الآن عند الشافعية سيكون مختلفا عن الحكم الشرعي عند الحنابلة. كيف؟ الحنابلة فقههم مبني على أصول متفق عليها عندهم، وهي أن الأمر يقتضي الفور، فإذا جمعنا هذه الدليل الإجمالي مع هذا الدليل التفصيلي، هذا أمر يقتضي الفور وهنا أمر، إذن الحج إيش؟ واجب على الفور، والحج والعمرة، والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، يعني بلا تأخير. لكن تفتح كتاب فقه شافعي تجد أن الحج إيش؟ واجب على إيش؟ على التراخي. يأتي إنسان بسيط ويقول لماذا اختلف العلماء هنا؟ ما هذا التضارب؟ ما هذا التعارض؟ ويأتي آخر لا يدرس الأصول ويختار قولا عند الشافعية هنا وقولا آخر عند الحنابلة، كلا القولين مبني على أصل مختلف، واضح؟ فيرى مثلا أن الحج واجب على الفور وأن الزكاة واجب على التراخي، ما كيف؟ يعني حدد مصيرك، أنت ترى أن الأمر للفور ولا التراخي؟ إذا كنت ترى أن الأمر للتراخي يجب أن تستقيم كل فروعك على ذلك، وإذا كنت ترى أن الأمر على الفور يجب أن تستقيم كل فروعك على ذلك. لذلك لما تفتح كتب المذاهب تجد فقهاء المذهب بينهم بين بعض يعترض أحدهم على الآخر فيقول هذا مخالف للقواعد، يعني هذا على مذهبنا ما يمشي، فيرد عليه الآخر يقول لا يمشي، وتأتي وتجد الفقه العميق الذي لا يفهم هذه المسائل يحرم منه ومن لذته. لذلك يا أخوان التخبط الحاصل عند بعض الناس في الفتوى والشذوذ في الفتوى وعدم الانضباط فيها، منشأه ومنزعه هو عدم ضبط الأصول وعدم ضبط القواعد الأصولية. هكذا ينتج الفقه، ينتج الفقه ليس عبطا. تفتح كتاب صحيح البخاري تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يجب يا أخوان تفعلون كذا، لا مو ليست الأمر ليس لعبا، الأمر مبني على قواعد ومبني على أصول ومبني على جمع الأدلة الإجمالية مع الأدلة التفصيلية. الأدلة الإجمالية لها قيود وضوابط يجب أن تضبط ويضم لها الدليل التفصيلي، ثم ينتج الحكم الشرعي. ويختلف العلماء في أحكامهم الفرعية بناء على اختلافهم في أحكامهم الأصولية أو أدلتهم الإجمالية. لا، الحج واجب على الفور، يعني أن من انطبقت عليه شروط الحج وهو قادر مستطيع لا يجوز له أن يؤخر الحج إلى السنة القادمة، فإن أخره أثم. هذا عند الحنابلة. عند الشافعية يقولون لا. لماذا اختلفوا؟ هنا تأتي ثمرة دراسة الأصول، أن الشافعية عندهم الأمر ليس على الفور، واضح؟ والحنابلة عندهم الأمر على الفور. طبعا هذا الدليل الأصولي أو القاعدة الأصولية لها أدلة أيضا ومباحث وخلافات، فالمسألة ليست سهلة. فإذا الحج على الفور يعني إذا انطبقت عليك الشروط وانتفت الموانع يجب عليك أن تذهب للحج فورا، يعني في موسمه. عند الحنابلة مثلا رجل بالغ عاقل عنده مال مستطيع ما في أي مانع وأتى الحج ولم يحج يأثم لأنه ترك الحج على الفور. عند الشافعية لا يأثم، واضح؟ طيب، قال طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة منها. هذا على تعريفنا المختصر. هنا المصنف قال وكيفية الاستدلال بها، نفس الحكم نفس المعنى، وبين ذلك في قوله وترتيب الأدلة في التقديم والتأخير. يعني إذا تعارض عندنا دليلان، يعني معنى كيفية الاستفادة منها يعني الأمر ليس بهذه البساطة، تأتي بدليل إجمالي ثم تحدث دليل تفصيلي ثم تقول حكم، لا، هذا مثال للتوضيح بس، الأمر أعمق من ذلك. لذلك لما العلماء يقولون لا تتجرأوا على الفتوى، الفتوى تحتاج شغل، تحتاج إلى جهد، ينبغي أن تكون ملما بالأصول، يعني تحتاج إلى معرفة القواعد. فكيفية الاستدلال بها وذلك في ترتيب الأدلة، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر، وإذا تعارضت الأدلة ما الذي يرجح وما الذي لا يرجح، وإذا أمكن الجمع كيف نجمع، هذه كلها تحت قاعدة أو مسائل كيفية الاستفادة منها. وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين، هذا المحور الثالث من محاور علم الأصول، وهو حال المستفيد. والمستفيد من علم الأصول من هو؟ المجتهد بالمقام الأول، ثم يتبعه المفتي، والمفتي أقل من المجتهد، فبينهما عموم وخصوص، المفتي أعم، فإن كل مجتهد مفتي وليس كل مفت مجتهد، قد يكون الإنسان يعني مفتي في مذهب فقط ولا يجتهد اجتهادا. فيتناول المجتهدين والمفتين، يعني من هو المجتهد وما هي شروطه وما هي الأمور التي يجب أن يتحلى بها، والمفتي والمستفتي ونحو ذلك من مسائل سيأتينا بعضها إن شاء الله. ثم قال رحمه الله، وهذه الفقرة نختم بها، وأبواب أصول الفقه، يعني مسائله. هنا المصنف رحمه الله عمل مثل الفهرس للكتاب قبل أن يشرع به، فبسط لك عناوين الكتب والمباحث التي سنتناولها إن شاء الله. فقال: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والأقوال والأفعال. طبعا الأقوال يعني أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله، ليس أقوالنا نحن. والناسخ والمنسوخ، والتعارض والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر والإباحة، واستصحاب الحال، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. هذه المباحث التي سيتناولها المصنف رحمه الله في هذا المتن، وسنتناولها إن شاء الله فيما يأتي بإذن الله تعالى. سنحاول أن ننهي هذا الكتاب في هذه المدة إن شاء الله، لكن كما قلت يا أخوان نحتاج إلى قليل من الصبر، ونحتاج إلى المراجعة، ونحتاج إلى يعني إذا رجعنا إن شاء الله الطالب المجتهد الحريص هذا الكلام لا يتركه هكذا، لا، يجب أن يمعن النظر فيه ويقسمه من جديد، ويحاول أن يرتب الكلام حتى يعني يفتح الله عز وجل علينا وعليه. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وفي أسئلة ولا ما فيه؟ الأسئلة يا أخوان مكتوبة، حتى يقولون سؤال ما يظهر على هذا، فنحتاج نقرأ ما شاء الله. هذا يقول: في الأحكام الشرعية، أليس تعريف ما أمر به الشارع ورتب الثواب لفاعله ويستحق العقاب تاركه هو الفرض؟ وما الفرق بين الفرض والواجب؟ لو تكرمتم أحسن الله إليكم، وذكر ذكر أمثلة للتوضيح. الفرض والواجب عند جمهور العلماء مترادفان، فالفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، هذا بشكل عام، هذا عند الجمهور. ولكن رغم أنهم يقولون أن الفرض والواجب مترادفين، لكن عند الحنابلة مثلا يفرقون بين الفرض والواجب في مواضع، فيجعلون الفرض في الصلاة ما تبطل بتركه مطلقا، والواجب ما تبطل بتركه عمدا، وكذلك في الطهارة وفي الصلاة، فيفرقون بينها، فيقولون قراءة الفاتحة في الصلاة ركن، وتكبيرات الانتقال واجبة، ففرقوا هنا بين الركن والواجب. وكذلك في الوضوء، فيقولون الفرض أو الركن في الوضوء ستة: غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، والترتيب والموالاة، والواجب واحد وهو التسمية، ونحو ذلك. هذا عند الجمهور. أما عند الحنفية فيفرقون بين الفرض والواجب بتفريقات أيضا بينهم خلاف رحمة الله عليهم، ولكن المشهور عنهم رحمه الله أن الفرض ما ثبت بيقين بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، على خلاف عندهم رحمة الله عليهم. يقولون: أليس العلم أشمل من المعرفة بدليل قول الله تعالى: ويعلم ما في الأرحام، أي يعلم ذكر أم أنثى، وإلى آخره. طبعا هذه المسائل الاصطلاحية فيها كلام طويل وخلاف بين العلماء، هل العلم هو المعرفة أم يختلف؟ هم يقولون العلم يطلق على علم الله سبحانه وتعالى وعلى علم غيره، ولكن لا يطلق على علم الله سبحانه وتعالى معرفة، يقول الله عالم، ولا يجوز أن تقول الله عارف. وعلى كل حال فيما سوى الله العلم والمعرفة بعض العلماء يستخدمهما بمعنى واحد لا يفرق بينهما. وعلى كل حال هذه اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح. هذا سؤال فقهي لا علاقة له، نودنا أن نأخذ أسئلة أصولية. في سؤال يا شباب؟ تفضل. بلى، هذا توجيه، هذا إحدى التوجيهات، ولكن قالوا إذا قصد كذا لماذا ذكر فقط الصحيح والباطل، كان ذكر البقية. والتوجيه الثاني أنه كان يرى أن الصحيح والباطل من الأحكام التكليفية. وعلى كل حال كلا التوجيهين لا يغير في الأمر شيء، أن جماهير أهل العلم على أن الأحكام التكليفية 5 والوضعية قيل 6 وقيل أكثر وقيل أقل. نعم، في سؤال يا أخوان؟ تفضل. الحكم التكليفي نعم، يقول ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ الحكم التكليفي يتعلق بفعل المكلف، يتعلق بفعل المكلف، فتقول هذا حرام أن تفعله، وهذا حلال، أو هذا جائز أو مباح، وهذا محرم، يتعلق بفعلك أنت. أما الحكم الوضعي فجعل الشارع الشيء سببا لشيء أو شرطا له، كأن تقول مثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة، أو تقول مثلا الزوال شرط لصحة صلاة الظهر، أنت لا علاقة لك بالزوال، صح؟ لا يتعلق الزوال بك أنت، وإنما يترتب حكم تكليفي إذا أتى هذا الحكم الوضعي. إذا زالت الشمس وجبت عليك الصلاة. قل مثل ذلك في النصاب، النصاب شرط لوجوب الزكاة. لو رجل ماله أقل من النصاب، هل نقول له يجب أن تكثر مالك حتى يبلغ النصاب فتزكي؟ لا، ما يتعلق، لأن وجود النصاب حكم وضعي، إذا حصل ترتب عليه الحكم التكليفي، لكن لا تطالب به. وقد يدمج بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي كالطهارة للصلاة، فالطهارة بالنسبة للصلاة حكم تكليفي وحكم وضعي، فالطهارة واجبة وهي شرط في نفس الوقت لصحة الصلاة، واضح؟ طبعا هناك فروق كثيرة، لكن هذا أبرز الفروق، أن الحكم التكليفي لا يكون إلا في متناول يد الإنسان، أما الحكم الوضعي لا يكون في متناوله أو قد يكون في بعض الحالات. نعم، سم. لا، القواعد الأصولية، الأدلة الإجمالية، نعم، هي نفسها القواعد الأصولية، يسمونها الأدلة الإجمالية أو الطرق الفقه الإجمالية أو القواعد الأصولية، هي نفسها. طيب، جزاكم الله خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.